بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام مستمرا في سورة الكهف، وكنا قد وقفنا عند الآية الحادية عشرة منها، وهي قوله جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وكان قد مر معنا قبلها قوله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقلنا إن أم هنا هي المنقطعة بمعنى بل والاستفهام، أي أظننت أن أصحاب الكهف، وهو الغار في الجبل الذي لجأ إليه الفتية، والرقيم ذكرنا الخلاف فيه، واختار الشنقيطي أن الرقيم المراد به الكتاب المرقوم، ولكن هل المراد كتابهم الذي أنزل عليهم وكانوا يعملون به، أو أن الرقيم اللوح الذي كتب فيه خبرهم وقصتهم ونسبهم ووضع على فم الغار؟ كانوا من آياتنا عجبا، يعني كانوا أعجب من آياتنا الأخرى كخلق السماوات والأرض، فهي أعجب من ذلك. ثم قال: إذ أوى الفتية، أي اذكر يا نبينا حين أوى الفتية، أي لجأوا إلى الكهف وهو الغار في الجبل، فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة. دعوا الله عز وجل أن يؤتيهم من لدنه ومن عنده رحمة، قال الشنقيطي: تشمل الرزق والهدى والحفظ مما هربوا منه والمغفرة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي يسر قرب لنا من أمرنا رشدا. الرشد ضد الغي، أي اجعل شأننا موافقا للصواب، وقيل اجعل عاقبتنا رشدا. ثم قال، هذه أول الآيات هذه الليلة، ثم قال جل وعلا: فضربنا على آذانهم. الفاء هنا للترتيب والتعقيب، وهذا دليل أنهم بعدما دخلوا الكهف أن هذا الأمر لم يطل، فبعد دخولهم الكهف مباشرة ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أول ما دخلوا الكهف ناموا، ومعنى ضربنا أي ألقلنا عليهم النوم، وقيل نمناهم بحيث لا يسمعون. فضربنا على آذانهم في الكهف في الغار سنين عددا، أي سنين معدودة، وهي 300 سنة بالشمس، و309 سنوات بالقمر الهجري. قال جل وعلا: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. بعثناهم أي أيقظناهم من نومتهم التي طالت 300 سنة، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لنعلم، الله جل وعلا يعلم حالهم وشأنهم، لكن يقول أهل العلم أن مثل هذه الآية وما شابهها ليس المراد بها أنه تجدد لله علم، فالله قد علم ذلك وكتبه عنده في اللوح المحفوظ، ولكن الأمر كما قال الشنقيطي رحمه الله: لنعلم، أي نعلم ذلك علما يظهر الحقيقة للناس، فلا ينافي أنه كان عالما قبل ذلك، عالما به قبل ذلك دون خلقه. إذن العلم هنا غير العلم السابق، فالعلم الأزلي الله قد أحاط بكل شيء علما، لكن هذا علم يراد به لنعلم العلم الذي يظهر للناس شأنهم، يعني خلقهم وإيجادهم ووجودهم، لا العلم الأزلي قبل خلقهم وإيجادهم، والله قد أحاط بكل شيء علما. قال: إلا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين؟ الحزبان قيل هم أصحاب الكهف وأهل المدينة، حزب أصحاب الكهف وحزب أصحاب المدينة. وقال بعض المفسرين بل الحزبان من أهل المدينة، فهم انقسموا فيهم، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. وقيل بل المراد بالحزبين أن كلاهما من أصحاب الكهف، كلاهما من أصحاب الكهف، وهذا هو القول الصواب، أن الحزبين كلاهما من أصحاب الكهف، لأنه سيأتي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فهم اختلفوا أصحاب الكهف. ورجح هذا الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال جل وعلا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي أحصى لمقدار مدتهم التي لبثوها في الكهف وهم نيام. وقال بعض المفسرين أي أضبط، أيهم أضبطوا لما لبثوا، وكلا القولين حق. قال جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نقص عليك يا نبينا ونتلو عليك نبأهم أي خبرهم بالحق بالصدق المطابق للواقع. إنهم فتية آمنوا بربهم، فتية شباب آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال ابن كثير عند بداية هذه الآية من هاهنا شرع في بسط القصة وشرحها، لأنه في البداية الآيات التي مرت ابتدينا الكلام فيها هذا اليوم كان الكلام عنهم موجز، والآن بدأ التفصيل في قصتهم. قال من هاهنا شرع في بسط القصة وشرحها، فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب وهم أقبلوا للحق. انتبهوا، هذه مسألة مهمة، خاصة الدعاة إلى الله يعتنون بالشباب عناية قوية وجدية. قال ابن كثير فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب وهم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم شبابا، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. قال جل وعلا وزدناهم هدى، آمنوا وزادهم هدى، ومعنى زدناهم هدى يعني زدناهم هداية إلى هدايتهم. وهكذا قال جل وعلا في آية أخرى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولهذا استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصه. قال جل وعلا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، ومعنى ربطنا قال الطبري ألهمناهم الصبر وشددنا قلوبهم بنور الإيمان، وقال القرطبي هي شدة العزم وقوة الصبر، وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحم الله جميع العلماء ثبتناها، ربطنا على قلوبهم ثبتناها وقويناها وجعلنا لها رباطا لأن جميع قومهم ضدهم. قال جل وعلا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. وقال ابن كثير يقول تعالى وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة. فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم وكان لهم مجتمعا في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها، وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم، عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود

على صحة ما يقولون، لأن يا أخوان العبادة لا بد فيها من الدليل، ما أحد يعبد الله عز وجل هكذا بدون دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال العلماء: الأصل في العبادة المنع إلا بدليل. قال جل وعلا: لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني حجة واضحة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن افترى واختلق على الله الكذب وجعل معه آلهة أخرى، لأن هذا أكذب الكذب وأعظم الافتراء، أن يجعل مع الله الواحد الفرد الصمد، قل هو الله أحد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وإلهكم إله واحد، وغيرها من الآيات الكثيرة يجعلون معه آلهة أخرى. وقد سبق أن تكلمنا على مثل هذا: فمن أظلم ومن أظلم. وقلنا إن بعض العلماء، هذا ورد في عدة آيات، 8 آيات أو أكثر، عدة آيات في القرآن، فأولا نقول هذا من هنا استفهام ويراد به النهي، أي لا أحد أظلم. لكن لماذا ما أتى بالنفي مباشرة وأتى بالاستفهام؟ قالوا: لأن هذا أبلغ في التحدي، لأن هذا الاستفهام هنا نفي مشرب بالتحدي، فكأنه يقول لا أحد أظلم وأتحدى أن يكون هناك أظلم منهم. وقلنا إن لا، المعنى لا أحد أظلم منهم في هذا الباب، في بابهم، لأنه من العلم من قال لا أحد أظلم منهم قال مستوون في الأظلمية، ومن العلم من قال لا أحد أظلم منهم في بابهم، وهذا هو الصواب، لأن من منع مساجد الله وافترى على الله الكذب وكتم شهادة الله، هذا أعظم لا شك أعظم ظلما ممن فعل واحدة منها. فالمعنى لا أحد أظلم في بابه، فهنا في باب الافتراء لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال جل وعلا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. وإذ اعتزلتموهم، قال الأمير الشنقيطي رحمه الله: إذ هنا للتعليل على التحقيق، هذا للتعليل، والمعنى ولأجل اعتزالكم قومكم الكفار وما يعبدونهم من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى. وبينه ابن كثير زيادة بيان، قال ابن كثير: فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادة غير الله، في عبادتهم غير الله، ففارقوهم أيضا بأبدانكم، فارقتموهم بدينكم فهم يعبدون مع الله إلها آخر وأنتم لا تعبدون إلا الله، أيضا فارقوهم بالأبدان، هذه هي الهجرة، هو معنى الهجرة. قال: وإذ اعتزلتموهم، أي فارقتموهم، وما يعبدون إلا الله. وما يعبدون إلا الله، هذا فيه نوع إشكال، لأنه مر معنا أنهم يقولون إن قومهم اتخذوا مع الله آلهة أخرى، فكيف يقولون هنا وما يعبدون إلا الله؟ فقالوا إن إلا هنا، منهم من قال أنه استثناء متصل، ويكون تقدير الكلام على هذا أنهم يعني يعبدون الله ويعبدون غيره، يعني معنى الكلام: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني ما يعبدون إلا الله والأصنام، فكأن الكلام فيه تقدير، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن الاستثناء هنا منقطع، وتقديره: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، اعتزلتموهم وجميع ما يعبدونه، لكن الله نعبد، وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون لكن الله تعبدونه، أو لكن الله نعبده، وعلى الاستثناء المتصل يقول: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، اعتزلتموهم فارقتموهم وما يعبدونه جميع ما يعبدونه، إلا عبادة الله، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره معه. لكن الأظهر والله أعلم أن الاستثناء منقطع هنا، لأنه سبق قوله هؤلاء قوم اتخذوا من دونه إلها، فبينوا أن قوم اتخذوا من دونه ولم يقل اتخذوا معه، فالذي يظهر أن قومهم عبدوا الأصنام فقط ولم يعبدوا الله. على كل حال هما قولان، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، أي اعتزلتم قومكم وجميع ما يعبدونه إلا الله، لأنه كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنام، أو وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون وجميع ما يعبدون لكنكم عبدتم الله وحده لا شريك له. قال فأووا إلى الكهف، أي صيروا إلى الكهف وهو الغار في الجبل كما مر، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ينشر لكم أن يبسط عليكم رحمة، قال ابن كثير أن يبسط عليكم رحمته أو رحمة يستركم بها من قومكم، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يهيئ لكم يعني يسهل وييسر لكم من أمركم الذي أنتم بصدده مرفقا، أي أمرا ترتفقون به مرفقا، لأن الارتفاق هو يعني الشيء الذي يرتفق به الإنسان، يريحه يعينه يرتفق به يريحه ويجد به راحة. قال جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم. قال ابن كثير هذا دليل على أن باب هذا الكهف من ناحية الشمال. قال وترى الشمس إذا طلعت، يعني وقت شروق الشمس، تزاوروا عن كهفهم، وهذه قراءة أهل الكوفة، وقرأ ابن عامر تزور عن كهفهم، وقرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو تزاوروا بالتشديد، وقرأ الباقون تزاوروا، ومعنى تزاوروا يعني تعدل وتميل. تزاور الشمس يعني تعدل وتميل عن كهفهم، ما تأتي فوق الكهف، ذات اليمين، ذات بمعنى صاحبة، والكلام فيه محذوف تقديره ذات الجهة اليمين. الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات الجهة اليمنى، ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وإذا غربت الشمس تقرضهم، ومعنى تقرضهم قال بعضهم تتركهم، وقال بعضهم تدعهم ذات الشمال، وقيل تنصرف عنهم، وهي بمعنى، وقال الشنقيطي تقرضهم من القرض بمعنى القطيعة والصرم، والصرم أي تقطعهم وتتجافى عنهم ولا تقربهم، يعني أنها تقطع الأرض من فوقهم لكن ما تأتي فوق الكهف، تقرضهم ذات الشمال، تتركهم من جهة الشمال من غارهم. ومن هنا استنبط أكثر أهل العلم أي إلى أن الكهف كان وجهه إلى جهة الشمال، لأن الشمس لما تطلع عن يمينه وهو عن يسارها، وإذا غربت كذلك جهة الشمال، إذن بعد هي عن يساره نوعا ما، إذن هذا الكهف وجهه إلى جهة الشمال، وقال بعضهم إلى جهة الشمال الشرقي. المهم أن ابن كثير رحمه الله قال هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة، تزاور أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه، وهو من ناحية الشرق، يعني والغار من ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلنا، وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب. ثم ذكر كلاما المهم أن هذا يعني يدل على أن الكهف كان من جهة بابه كان من جهة الشمال. قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني من الجهة ذات الشمال وصاحبة الشمال، وهم في فجوة منه، في فجوة يعني في متسع داخل الكهف، في مكان متسع حتى تمر بهم الهواء داخل الكهف. ثم قال ذلك من آيات الله، ذلك أي هذا أي حال هؤلاء الفتية وما حصل لهم من آيات الله وبيناته ودلائله الدالة على قدرته جل وعلا، وهي كرامة لا شك، كرامة لهم. من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فهو المهتدي الذي لا يضل، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، من أضله الله لن تجد له وليا يرشده إلى الحق وإلى الصواب فيهتدي. ثم قال جل وعلا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، تحسبهم تظنهم أيقاظا إذا رأيتهم، لماذا؟ لأن أعينهم كانت مفتوحة وهم في الحقيقة رقود نيام، وهذا معلوم، بعض الناس الآن تجد ينام وعينيه مفتوحتين. ولهذا قال ابن كثير لما ذكر بعض أهل العلم أو ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على أذانهم بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلى، فإذا بقيت ظاهرة للهوى أو إذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى وتحسبهم أيقاظ وهم رقود. ثم قال ابن كثير هذه معلومة، وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال الشاعر ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. قال جل وعلا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال ابن كثير قال بعض السلف يقلبون في العام مرتين، وقال ابن عباس لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض، حصل أنهم يقلبون، وهذا أمر معروف الآن، الطب الحديث أثبته، الإنسان المريض الذي لا يتحرك عن السرير ودائما يبقى على جهة واحدة تصيبه الجروح والدمامل، ولهذا الآن الطب يقول لابد يقلب يحرك على اليمين على اليسار حتى ما يصيب جسمه البلاء. فسبحان الله. قال وكلبهم نعم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال بعض أهل العلم فيه بيان أن النوم يكون على الشق الأيمن أو على الشق الأيسر، لا على البطن ولا على الظهر، أما البطن جاء في حديث النهي عن النوم على البطن، وقال تلك ضجعة أهل النار. قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، باسط يعني ماد ذراعيه بالوسيد، بالوسيد قيل بفناء الغار وقيل بباب الغار وقيل الصعيد، الوسيط هو الصعيد، ورجح ابن كثير أن المراد به الفناء، فناء البيت، فناء الغار هو الباب. وهكذا الكلب دائما يحرس أهله يكون بجوارهم، فكان جهة باب الغار يحرسهم مادا ذراعيه. وهذا كما قال بعض العلم فيه فضيلة صحبة الأخيار. انظروا هذا الكلب دابة بهيمة، لما صحب الأخيار وصحب أصحاب الكهف جعل الله له شأنا وذكره في القرآن وذكر خبره. قال جل وعلا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال ابن كثير لو اطلعت عليهم أي أنه تعالى ألقى عليهم المهابة على أهل الكهف، يعني لو اطلع عليهم أحد يهابهم ويخاف منهم، ألقى الله عليهم المهابة حتى ما يقرب منهم يدنو منهم، وحتى أعداؤهم لا يأتون إليهم لا يدنون يخافون. قال ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، لما ألبسوا من المهابة والذعر منهم لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم، لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة. إذن لو اطلعت عليهم ورأيتهم لوليت منهم فرارا، فررت وخفت، لماذا؟ ولملئت منهم رعبا وخوفا، لأن الله جل وعلا ألقى عليهم مهابة يهابهم ويخاف منهم من رآهم. ثم قال جل وعلا: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا. وكذلك الكاف كاف التشبيه، والمعنى كما أرقدناهم كذلك بعثناهم، كما أرقدناهم وأنمناهم 300 سنة كذلك بعثناهم وأيقظناهم ليتساءلوا بينهم، يعني بعثناهم فلما بعثناهم تساءلوا، سأل بعضهم بعضا كما هي عادة الناس، يحصل هذا إذا قام من النوم: وش أخبار نومك البارحة؟ كيف نومك؟ عساك مرتاح في النوم؟ أن طولت في النوم؟ وهكذا من عادة الناس التساؤل في مثل هذا. قال: ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قال: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. بعضهم قال لبثنا يوم، بعضهم قال بعض يوم. قالوا: لأنهم ناموا الصباح واستيقظوا بعد العصر آخر النهار، فظنوا أن نومتهم فقط هي من الصباح إلى العصر، فقالوا بعض يوم. قالوا: الله أعلم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. قال بعضهم لبعض: الله أعلم بما لبثنا. وهذا دليل أنهم قد شعروا أنهم قد طالت مدة نومهم والله أعلم. قال الله: قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فابعثوا، أي أرسلوا أحدكم واحدا منكم. فأرسلوا كبيرهم أو أكبرهم، وقد ذكروا يعني اسمه بما يعني لا يحتاج إلى ذكره لأنه الله أعلم بالأسماء، لكن ذكروا أنهم بعثوا كبيرهم بورقكم، والورق هو الفضة، أرسلوه بالفضة بفضتكم، عندهم نقود فضة هذه، إلى المدينة، إلى مدينتكم التي أخرجتكم، المدينة التي أخرجنا قومنا منها. فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر إذا جاء المدينة أيها أزكى طعاما، يعني يشتري لنا طعاما زكيا أي حلالا طيبا، وقيل أزكى طعاما أكثر طعاما. قال بعض أهل العلم: هذا فيه دليل أن الإنسان له أن يشتري الطعام الطيب، لا إشكال في هذا، لا يعد إسرافا، لأنهم قالوا أزكى طعاما أحسنه وأطيبه، أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يعني يشتري ويأتكم برزق من هذا الطعام حتى تأكلون منه، وليتلطف. قال الطبري: وليترفق في شرائه ما شرى وفي طريقة دخوله المدينة، تلطف يعني بلطف حتى لا يفطن له، لا يعرفونه، ولا يشعرن بكم أحدا، يعني لا يعلمن ولا يخبرن بكم أحدا، لأنهم فروا من قومهم يريدون قتلهم لأنهم على غير دينهم. ثم عللوا هذا النهي: إنهم إن يظهروا عليكم، ومعنى يظهروا عليكم أي يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم، والمراد أهل المدينة، لو يعلم أهل المدينة ويطلعوا على مكانكم يرجموكم، يقتلونكم بالحجارة رجما بالحجارة، وهذا من أشد أنواع القتل، لأن الإنسان يموت شيئا فشيئا، ليس مثل السيف يموت مرة واحدة، لا يقتل شيئا بعد شيء. قال: أو يعيدوكم في ملتهم، فإن أبيتم رجموكم بالحجارة، وإن استجبتم أعادوكم في ملتهم أي ملة الكفر والضلال، ولن تفلحوا إذن أبدا، ولن تفلحوا إذا رجعتم إلى ملة الكفر أبدا، لأن الكافر لا يفلح أبدا لأنه خالد في النار مخلدا. واستدل بعض أهل العلم أو استنبط من هذه الآيات جواز الوكالة، جواز أن توكل أحدا، لأنهم وكلوا واحدا لشراء الطعام. قالوا أيضا فيه جواز الشركة، لأنهم كانوا مشتركين في الفضة بورقكم، الفضة النقود لهم كلهم مع بعض، خلطوا مالهم. وفيه أيضا جواز خلط الرفقاء طعامهم وأكل بعضهم من مع بعض، لأنهم قالوا نعم فليأتكم برزق منه حتى يأكلون جميعا. قال جل وعلا: وكذلك أثرنا عليهم، أي ومثل يعني إنامتهم وبعثهم من النوم أعثرنا عليهم، أطلعنا عليهم غيرهم ليعلموا أن وعد الله حق. قال ابن كثير: ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، يعني بعد 300 سنة، يعني صار الإسلام هو الذي يحكم ديارهم، لكن بدأ الناس يصير عندهم شك في البعث، بدأت تنبت نابتة خبيثة بينهم. وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. وذكروا، لا بأس نذكر شيئا، وهو من وإن كان من أخبار بني إسرائيل لكن مما يستأنس به، ولعل المستمع يعني يصير عنده تصور، نوع تصور لتفسير الآيات. قال ابن كثير: وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه، تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة، وذكروا أن اسمها دقسوس، وهو يظن أنه قريب العهد بها، يظن أنه أمس خرجوا أمس واليوم رجع يريد الطعام. قال: وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها، كما قال الشاعر: أما الديار فإنها كديارهم، وأرى رجال الحي غير رجاله. فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها، ولا يعرف أحدا من أهلها ولا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالم، ويقول: والله ما بي من شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس، على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها، يعني العملة التي ضربت بها غريبة ما هي معروفة في البلد، هذه قبل 300 سنة ويظن أنه بالأمس. قال: وأنكر ضربها فدفعها إلى جاره، وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد كنزا، فسألوه عن أمره: ومن أين لك هذه النفقة؟ لعله وجدها من كنز، ومن أين أنت ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة، وعهدي بها عشية أمس، وفيها دقيانوس، فنسبوه إلى الجنون فحملوه إلى ولي أمرهم، فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم بأمره وهو متحير في حاله وما هو فيه، فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف، قاموا معه إلى الكهف متولي البلد يعني أمير البلد وأهلها، حتى انتهى بهم إلى الكهف، فقال: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي، فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه، وأخفى الله نعم، دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي، فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه أي في الكهف، وأخفى الله عليهم خبره، ويقال بل دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم، وكان مسلما فيما قيل، واسمه تيدوسيس، ففرحوا به وآنسوه الكلام ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله، فالله أعلم. هكذا قال، لخص ابن كثير رحمه الله وهو فارس الميدان في باب الإسرائيليات، لخص من أخبار بني إسرائيل فيستأنس مثل هذا، والله أعلم. قال جل وعلا: إذن وكذلك أثرنا عليهم، أعثرنا أي أطلعنا عليهم أولئك الناس الذين بعضهم صار يشك في البعث وفي الساعة، قال: ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلم هؤلاء الناس أن وعد الله الذي وعد به من بعث الناس ونشرهم أنه حق صدق لا مرية فيه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة قادمة لا ريب لا شك في قيامها، إذ يتنازعون أي حين يتنازعون. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذ متعلقة بأعثرنا، وكذلك أعثرنا أي أعثرنا عليهم حتى تنازعوا بينهم أمرهم، يعني تنازع هؤلاء القوم الذين يعني جاءوا إليهم وعرفوا أمرهم بعدما أحياهم الله أو بعثهم من نومهم، تنازعوا بينهم في أمر هؤلاء الفتية، لأن الفتية رجعوا إلى الغار ثم ماتوا في الغار مرة أخرى موتا حقيقيا، الأول كان نوما. قال فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، قال بعضهم ابنوا بنيان، ابنوا بنيان على فم الغار، سكروه حتى لا يصل إليهم أحد ويكونوا محفوظين، ربهم أعلم بهم جل وعلا. وقال الذين غلبوا على أمرهم، قيل الذين غلبوا على أمرهم كانوا مسلمين لأن البلد أكثره كانوا من أهل الإسلام، وقيل بل كانوا كفارا وكانوا رؤوس الناس وسادتهم. قال ابن كثير وهو الأظهر، يعني الأظهر أنهم أن الذين غلبوا على أمرهم ليسوا مسلمين وأنهم كفار. قال لماذا؟ قال لأنهم اتخذوا مسجدا عليهم، واتخاذ المساجد على القبور محرم حتى في دين اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم كفار ليسوا بمسلمين. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني بنوا عليه مسجدا. لكن نحن دائما نقرر قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. هل لأحد أن يأتي ويقول بجواز بناء المساجد على القبور بدليل قصة أصحاب الكهف؟ نقول لا، ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في شرعنا لو سلمنا أنه جائز في شرعهم فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، سيقول الناس، يعني الناس لما يذكرون قصتهم سيقولون بعضهم في عددهم ثلاثة رجال ورابعهم كلبهم، ويقول بعضهم خمسة وسادسهم كلبهم، كل ذلك رجما بالغيب، يعني قولا بلا علم، رجما بالغيب، اجتهادات ما عندهم فيها دليل. ولهذا هذين القولين باطلين، هذان القولان باطلان. ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهناك ناس يقولون سبعة، عددهم سبعة وثامنهم كلبهم. إذن كم صارت الأقوال؟ ثلاثة. القول الأول أنهم ثلاثة ورابعهم كلبهم، والثاني أنهم خمسة وسادسهم كلبهم، وأبطل الله هذين القولين، غير صحيح، هذا رجم بالغيب كذب. وذكر القول الثالث سبعة وثامنهم كلبهم، فدل أن هذا هو الصحيح في عددهم، الصحيح أن عددهم سبعة وثامنهم كلبهم. قال جل وعلا قل ربي أعلم بعدتهم، ما يترتب على معرفة عددهم كبير فائدة، فالله أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلم إلا قليل. إذن أخبر الله عز وجل أن هناك من قليل من الناس يعرفون عددهم، وجاء عن ابن عباس وثبت عن ابن عباس أنه كان يقول أنا من القليل الذي يعرف عددهم، هم سبعة وثامنهم كلبهم. واحتج من قالوا بهذا القول، قالوا لأن الله لما ذكر القولين الباطلين أبطلهما، ولما ذكر الصواب ذكره ولم يبطله وسكت عنه، فهذا دليل أنه هو الصواب. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على جواز حكاية أخبار بني إسرائيل، لأن المفسرين منهم من أفرط في ذكر الإسرائيليات كالثعلبي وبن جرير الطبري وأكثر منها، ومنهم من كان وسطا كابن كثير، ومنهم من أعرض عنها بالكلية مثل رشيد رضا، ويقال أيضا الطاهر بن عاشور لم يذكر شيئا من أخبار بني إسرائيل. والصواب أن الوسط، لأن الله ذكرهم، هذا عددهم ذكره الله، هذا من أخبار بني إسرائيل ذكره الله في كتابه، لك في كتاب الله حجة اذكر، خاصة إذا كان تبين أنه صحيح أو لا يعارض الشرع وليس فيه مخالفات. قال جل وعلا فلا تماري فيهم، ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم أي لا تجادل في شأنهم إلا مراء ظاهرا، قال إلا جدالا سهلا هينا، فإن العلم بذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. قاله ابن كثير رحمه الله، قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تستفتي في أهل الكهف أي أحد من الناس سواء من أهل الكتاب أو غيرهم عن حالهم وزمانهم ومكانهم. قاله شيخنا الشيخ بن عثيمين، أي نعم خلاص يكفي ما سمعته، لا تستفتي أحد، ما يترتب عليه شيء يا أخي، والله عز وجل أخبرك أن عددهم سبعة، لكن لا تستفتي في بقية خبرهم بخلاف ما جاءك في كتاب الله، يكفيك، المهم في خبرهم ذكره الله لك، ولا تستفتي أحدا عن خبرهم بعد ذلك. ثم قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. هذا توجيه وأدب عظيم من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال شيئا أنه يعلقه بالمشيئة، فيقول: أنا آتيك غدا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله سأسافر، أو غدا إن شاء الله آتيك بكذا. وقد ذكروا أن مر معنا أن سبب ذلك أنه لما سألت قريش اليهود قالوا: عندنا رجل يدعي النبوة فكيف نعرفه؟ فقالوا: اسألوه عن ثلاثة أشياء: عن فتنة ذهبوا في أول الدهر أو في الدهر الأول، وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين، وعن الروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم بذلك غدا، ولم يستثني. فمكث 15 يوما لا يأتيه الوحي حتى حزن وخاف وتشمتت به قريش، قالوا: ليس بنبي. شوفوا ما استطاع يعرف هؤلاء. فيقال أن الله عز وجل أدبه بهذا الأدب: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا قلت أنا غدا سأحضر الدرس، تقول: إن شاء الله، غدا إن شاء الله سأحضر الدرس. استثني. قال: إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. واذكر ربك إذا نسيت هذه فيها عدة أقوال. ما معناها؟ قال بعض أهل العلم: واذكر ربك إذا نسيت، إذا حلفت يمينا ولم تستثني فيها اذكر ربك، استثني ولو بعد حين. يعني لو قال إنسان: والله لآتين غدا، يقول استثني، قل: والله إن شاء الله لآتين. طيب نسي الاستثناء، يقالوا بناء على هذا يستثني ولو بعد أسبوع ولو بعد شهر ولو بعد سنة. واختلفوا إذا استثنى الإنسان حلف يمينا ولم يستثني في الحال، وإنما استثنى بعد سنة مثلا وحنف، هل يستثني، هل تسقط عنه الكفارة؟ فالجمهور أهل العلم يقول: لا تسقط، لأنه حنث فعليه الكفارة، لكن عليه أن يستثني. وبعضهم قال: أبدا، إذا استثنى قبل أن يقع الأمر الذي حلف فيه فإنه لا يحنث. هذا يعني مال إليه بن جرير الطبري، وكأن بن كثير مال إلى تقويته أيضا. فالحاصل أن الإنسان يستثني، أفضل أنه يستثني، لكن عليه الكفارة إذا ما استثنى في الحال. لكن لو ذكر بعد أسبوع أو أسبوعين قالوا: أنت حلفت، قلت: والله لا أفعل كذا، قال: نعم صحيح، إن شاء الله، يستثني. قال: واذكر ربك إذا نسيت. هذا القول الأول، أنه الاستثناء في الحلف. والقول الثاني قال إن المراد، وهو قول ابن عطية، قال: هذا ليس الاستثناء هذا في الأيمان، وإنما هو سنة في الاستثناء في غير اليمين. كل أمر تقول: أفعل غدا إن شاء الله، آتيك غدا إن شاء الله، وهكذا استثني في جميع أمورك. وقال بعضهم، جاء عن عكرمة أنه قال: اذكر ربك إذا عصيت. وقال ابن كثير قولا رابعا: ويحتمل في الآية وجه آخر، وهو أن يكون الله أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله، لأن النسيان منشأه من الشيطان. يعني نسيت شيء، أنت الآن تتذكر معلومة، تقول: أنا قلت سبحان الله نسيت الحديث، يقول: اذكر ربك، قل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولهذا بعض الناس الآن إذا نسي قال: صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا شك إذا قصد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله فهذا حق، لكن الأولى أن الإنسان يذكر ربه إذا نسي: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يذكر ربه. هذا أدعاة لتذكر ما نسيه. قال: وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عسى هنا على سبيل الرجاء، لأنها من المخلوقين، لأن عسى من المخلوقين يراد بها الرجاء أو التمني، ومن الله لا، واجبة متحققة إذا قال: عسى الله أن يرحمكم، وأنا متحققة واقع، لكن من المخلوق يرجو وقد يحصل وقد لا يحصل. وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اختلف العلماء هذا يرجع على أي شيء. فقال بعض المفسرين، قال الشوكاني: المشار إليه بهذا هو نبأ أصحاب الكهف، أي قل عسى، أي قل يا محمد عسى أن يوفقني ربي لشيء أقرب من هذا النبأ من الآيات والدلائل الدالة على نبوتي. عسى أن يوفقني لأدلة على نبوتي وأني رسول من عند الله أقرب من خبر أصحاب الكهف، لأن ذكره لقريش وهو لم يكن في زمنهم هذا دليل على أنه نبي. وقال الطبري، أو ذكر قولين، قال الطبري: يقول الله لنبيه قل قال قل وقال الله نعم قل ولعل الله أن يهديني فيسددني لأسد ما دعوتكم وأخبرتكم أنه سيكون إن شاء الله. يعني كأنه يقول من هذا، يعني كأنه يقول يعني أن هذا راجع على إيش؟ أقرب من هذا، أسأل الله أن يسددني في هذا، في خبر هذا يسددني فيه إلى الصواب. وفيه يعني إشكال حقيقة فهمه، لكن ذكر معنى ثانيا وهو واضح. قال: وقيل ذلك مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله الإنسان إذا نسي، إذا نسي الاستثناء. يعني أنت نسيت، قلت سأتيك غدا، ما قلت إن شاء الله. يقول إذا تذكرت أنك ما استثنيت تقول إيش؟ عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وهذا له وجه من النظر. ثم قال جل وعلا: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أي لبث ومكث أصحاب الكهف في كهفهم 300 سنة. وقوله سنين تمييز ليميز لنا الثلاثمائة، ما هي؟ هي يوم ولا شهر ولا أسبوع ولا سنة؟ لا، سنة. وازدادوا 9. قال العلماء إنهم مكثوا 300 سنة بالتاريخ الشمسي، لأن الشمس سنتها وهو التاريخ الميلادي الآن 364 يوم، و309 سنوات هذا بالتاريخ القمري، أي بالتاريخ اللي يسميه الهجري الآن. قالوا لأن كل 100 سنة ميلادية يقابلها زيادة 3 سنوات في الهجرية، كل 300 سنة شمسية يقابلها زيادة 3 سنوات في القمرية. إذن 300 هذا بالشمسي بالميلادي. طيب كم بتساوي بالهجري؟ 309، لأن كل سنة فيها كل 100 سنة فيها 3 سنوات زيادة. إذن لبثوا 309 سنوات بالتاريخ الهجري، وهذا من إعجاز القرآن. قال جل وعلا: قل الله أعلم بما لبثوا. قال ابن كثير: أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيفهم من الله فلا تتقدم بشيء، بل قل في مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا، لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه. وقال ابن عثيمين رحم الله الجميع وهو أظهر عندي، قال: الله أعلم بما لبثوا هذا من باب التوكيد، أي توكيد الجملة. إنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، والمعنى: قل الله أعلم بما لبثوا، وقد أعلمنا الله أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9، وما دام الله أعلم بما لبثوا فلا قول لأحد بعده. نعم، وهذا هو الأظهر، والله أعلم. قال: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أي له ما غاب في السماوات وما في الأرض، أو له علم غيب السماوات والأرض، فهو الذي أحاط بالغيب جل وعلا. أحاط بالغيوب كلها. ثم قال أبصر به وأسمع. قال ابن عثيمين رحمه الله هذا يسميه النحويون فعل تعجب، أي أبصر به بمعنى ما أبصره، وأسمع به بمعنى ما أسمعه، وهو أعلى ما يكون في الوصف. وقال قبله الطبري أبصر بالله وأسمع، وذلك بمعنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه جل وعلا، مدح يدل على سعة سمعه وسعة بصره جل وعلا. أسمع به أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي، ليس لهم من دون الله جل وعلا وليا يتولاهم، ولا يشرك جل وعلا في حكمه أحدا، ولا يشرك جل وعلا في حكمه أحدا. والحكم هنا يشمل الحكم الكوني والشرعي، فلا يشرك جل وعلا في حكمه الذي يحكم به عباده، لا الحكم الكوني وهو القضاء والقدر، ولا الشرعي وهو تشريع الأحكام، فهو المشرع جل وعلا أو من يأمره بذلك من أنبيائه، وليس للخلق من دونه ولي يتولاهم ولا ناصر يقوم بنصرتهم. ثم قال جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، اتل يا نبينا واقرأ ما أوحي إليك من كتاب ربك. لأن نتوقف ونجيب على سؤال أو سؤالين، وإن شاء الله أود أن ننبه الإخوة أنه سيكون عندنا درس إن شاء الله آخر بعد نصف ساعة، يعني الساعة 8:30 إن شاء الله سنبدأ الدرس الثاني ونكمل إن شاء الله ما توقفنا من المكان الذي توقفنا فيه. من الأسئلة التي جاءت ما حكم القول عن المخلوق أنه خلق كذا، وهل يختلف الحكم بالعامية واللغة العربية؟ أقول ما يجوز أن يقال أن المخلوق خلق، لكن يقال صنع كذا. أما الخلق هل من خالق غير الله؟ لا، ما يقال خلق. والعامية يصوبون، يقال التزموا بدلالة اللغة العربية. يقول سائل مصر يقول حججت العام السابق عن والدي ومعي زوجتي حامل، لكني أخطأت في الخروج من عرفة قبل الغروب، ولما تداركت خطأي اتصلت بفتاوى الحج وأنا في طريقي إلى مزدلفة، قالوا لي المفتي انفر مبكرا من مزدلفة ثم ادخل حدود عرفة قبل الفجر، ففعلت ثم ذهبنا مباشرة إلى رمي الجمرة ثم مكة للطواف، ولم أرجع مرة أخرى إلى المزدلفة، هل تبرأ الذمة؟ والله يا أخي المفروض أنك ترجع بدري وترجع تمر بالمزدلفة، ومدام ولكن أنت الآن تركت المبيت مزدلفة، يعني الآن صار لك الوقوف بعرفة ولكن المزدلفة تركتها. وعلى كل حال الذي يظهر لي أن عليك شاة تذبحها لفقراء مكة أنت ومن معك، لأنك لا تخلو من أنك إما أنك تركت الوقوف بعرفة إلى الغروب، أو تركت المبيت مزدلفة لأن وقوفك بها أو لم تمر بها بعد وقوفك من عرفة، ولعلك تسأل غيري أيضا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.